جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن المنظمات المدنية والاجتماعية في منطقة بوسان بكوريا الجنوبية تشن نضالا واسعا ضد المؤامرات الحرية البيوكيميائية من جانب القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية. أكثر من 70 منظمة مدنية اجتماعية مثل حية بوسان للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك شكلت يوم الثاني من هذا الشهر اللجنة التحضيرية للجنة التدابير لأهالي مدينة بوسان ضد إنشاء مختبر الأسلحة البيوكيميائية في بوسان. في حفلة تشكيلها المقامة أمام المرفع الثامن من ميناي بوسان المرفع الخاص للقوات العدوانية الأمريكية أوضح المتكلمون أنهم سيعقدون الاجتماع الكبير لأهالي مدينة بوسان ضد إنشاء مختبر الأسلحة البيوكيميائية للجيش الأمريكي ويشنون النضال المعارض على نطاق واسع مثل خوض المظاهرات في كل المناطق في آن واحد في المستقبل.